بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الثالث طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية. فقلنا أن هذه الثلاثة شرط لطهارة البدن من النجاسة وليس من الحدث، طهارة الثوب من النجاسة، طهارة المكان من النجاسة، هذه شرط مع العلم والقدرة. أما الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فهو شرط مطلقا مع العلم والجهل ومع الذكر والنسيان، إلا أمر القدرة فإنه يجزئ التيمم بدل الوضوء والغسل، كما أن فاقد الطهورين يصلي على حاله، لأن القدرة شرط في جميع التكليفات. قال الرابع أو الشرط الرابع: ستر العورة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد به بالزينة ما يستر العورة، يعرف هذا من سبب النزول، هو أنها نزلت في النهي عن الطواف بالبيت عريان، كان المشركون يطوفون عراة بالبيت ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله، فأنزل الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إلى قول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمرهم بستر العورات عند كل صلاة. المسجد الصلاة، أي استروا عوراتكم أو عورتكم عند كل صلاة. طبعا هذا يدل على الوجوب، أما الذي يدل على الشرطية فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة بالغة. الحمد لله. هذا نص في عدم قبول الصلاة إلا مع ستر العورة. لا يقبل الله صلاة الحائض أي بالغة. إذا كان هذا في حق المرأة ففي عورة الرجل إذا ثبت أنها عورة كذلك، فإنه الأصل استواء أحكام المكلفين فيما هو من شروط العبادة. فإذا كان كشف شعر المرأة يبطل صلاتها، فكشف فرج الرجل يبطل صلاته بالأولى، وهو شرط مع القدرة، يعني كسائر التكليفات كما ذكرنا. يعني من كان عريانا لا يجد ثوبا صلى على حاله التي هو عليها. حد العورة، قال وعن سلمة بن أكوع قال: قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص؟ قال: نعم، زرره ولو بشوكة. القميص ما له فتحة، يخشى أن ترى، إذا كانت قميص فقط كان زمان من قلة الثياب ليس هناك ملابس داخلية، وربما يطلع في بعض الأوضاع من فتحة القميص أو من أسفله على العورة، فأمره أن يزرره ولو بشوكة، رواه البخاري في تاريخه وغيره، يعني لكي لا ترى العورة من فوق أو إذا كان جالسا أو نحو هذا، إذا كان متسعا وربما نظر البعض يعني بوضع معين يمكن أن ترى الأضرار، أما إذا زرره فذلك يمنع ظهوره. قال: حد العورة من الرجل. ها؟ شرط ظاهر الدليل الإطلاق، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذن ما فيش دليل قال إن بعض الأحيان تصح الصلاة إذا كان ناسيا أو غير عالم، زي ما قلنا في طهارة المكان والثوب، إن في دليل دلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من صلاته وفي نعله نجاسة، ما عندناش دليل على ستر العورة. عمرو بن سلمة كان طفلا لذلك ليس يصلح دليلا. غطوا عنا استقارئكم ده لا يصلح دليلا لأنه كان صغير السن، ولم واستدل به على جواز إمامة من دون البلوغ، فلذلك لا يصلح هذا دليلا في هذا المبنى، إلا أن هو يقال أنه معجوز عنه. هم اشتروا له ثوب بدليل ما كانش عنده إيه ثوب، يبقى هنقول مع القدرة. قال: العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والدبر، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار. أنا أيضا لا أعلم خلافا في الإليتين، يعني ليس المقصود حلقة الدبر فقط، ولا أعلم أيضا خلافا في الأنثيين يعني في الخصية أنه يجب ستر. يبقى الدبر إن حمل على الإليتين مع فتحة الدبر فنعم، وكذلك القبل هو الذكر والأنثيين والخصيتين. أما الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار، فمن قائل بأنها ليست بعورة ومن ذاهب إلى أنها عورة. حجة من يرى أنها ليست بعورة، استدل القائلون طبعا رأسهم ابن حزم رحمه الله، استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا، وهو حديث صحيح. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. وصنيع البخاري يدل على أنه يرجح هذا القول. قال ابن حزم: فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. ففي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينخل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. فحله وجعله على منكبه على كتفه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. طبعا هي كان معادتهم اصلا تبوا بيت عراه، زي ما الناس كتير اقول لك الرجاله مع بعضهم مفيش مشكله، ف كانت هذه عادة، فنصحه عمور عباس ليتقي كتفه ضرر حمل الحجارة مباشرة أن يجعل الإزار على كتفه بدلا من نصفه الأسفل، والإزار ما يغطى به نصف الأسفل، حل الإزار فسقط مغشيا عليه وأفاق يقول إزاري إزاري، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. فإذا كان هذا في حال الصغر وقبل النبوة فهذا بالأولى بعد النبوة، فدل ذلك على أن الفخير ليس كالفرج، وهو دليل في القوة، يعني دليل واضح في القوة. وعن مسلم عن أبي العالية عن البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخري عن أبي العالية البراء، أنا أظن فيها ينظر فيها. قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، إلى آخر الحديث. وفي تأخير الأمراء عن الصلاة عن وقتها ماذا يصنع؟ كلهم سألوا ماذا يصنع، فقال: أي صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. الضرب، قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية. وما يستحل أو ما يحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب. يعني البعض يقول: لا، ده مفيش دليل ان هو هذا من فوق الثياب. طب لهم: هل يجوز ان يضرب على قبل انسان من فوق الثياب؟ هل يجوز ان يضع يده في دبر انسان من فوق الثياب؟ قال: ولا على بدن امرأة اجنبية على الثياب، يعني يحط يده على صدرها او على بطنها او على فرجها ولو من فوق الثياب. البتة، طبعا يعني إلا عند الضرورة، كأنها تغرق مثلا أو عند الحاجة المعتبرة شرعا مثل التطبيب مما يجيز كشف العورة. يعني الحالة اللي يمسها من فوق الثياب هي الحالة التي يجوز فيها إيه؟ كشف العورة. المواصلات دي مش آدمية أصلا، مش إسلامية. المواصلات دي مش وسيلة إسلامية آدمية أصلا، خصوصا التناية مثلا ولا التوك توك، ها، والاوتوبيس طبعا. هو خاصه الاوتوبيسات قلت، ها، القطر، الافراد زحمه بيخش على بعض في الموضوع. طبعا ده بيبقى فخذ في فخذ وإليا في إليا، مش كده؟ اه طبعا. وهذا بلا نزاع محرم، وده ما يجوزش الا عند الضروره. ضرورة بقى مش انها رايحة المدرسة او رايحة كلية او رايحة الشغل، الا لو هما هيجوعوا، هو ده، هي دي الضرورة. الضرورة في الحالة دي انهم هيجوعوا، او انها مريضة مرض مؤلم جدا تحتاج الى الايه، الى التطبيق، او انها يخشى عليها من الايه، من هذا المرض، ممكن حياتها يعني تضيع، او احد اعضائها يضيع، او هي مش عارفه فرايحه للطبيب عشان ايه، عشان الحاله اللي هي يجوز فيها كشف الايه، كشف العوره. هو كشف العوره الصحيح انه يجوز عند الحاجه، كشف العوره يجوز عند الحاجه. واكثر اهل العلم يطلقون انه عند الضروره، لكن اللمس اغلظ، ولمس عوره مغلظه مع عوره مغلظه اشد. فهذا الباب بقى يعني أمر مسألة المواصلات أمر يعني لابد أن إذا خرجت المرأة أن توفر لها وسيلة مواصلات، لأن اشترط كده لو هتروح كلية، لو هتروح مدرسة، لو هتروح عمل، لابد أن احنا نشترط لها وسيلة مواصلات آدمية، وإلا فلا يجوز إلا إذا كانت مضطرة. فهم؟ والرجل كذلك، بس الرجل يمكن أن يندس في وسط مجموعة رجال. على أي الأحوال أنا بقول وسيلة الترمي اللي فيها عربية للنساء، وأظن ما زال هناك التزام بذلك إلى الآن، يعني أن الناس النساء هم اللي بيخلفوا مش الرجالة، بيركبوا مع الرجال، لكن في عربية للنساء مخصصة. يبقى تلزم المرأة إذا خرجت أن تركب هذه الوسيلة. طبعا اللمس أشد، فلا أعرف نزاعا أيضا في هذا، إن اللمس أشد من النظر. قال: ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت، وأن أنس ابن مالك أتى قس ابن شماس وقد حسر عن فخذيه. حقيقة هذه الأدلة أدلة قوية في الاستدلال، أو على الأقل أنها ليست كعورة القول والدبر، إن لم يكن أنها ليست عورة مطلقا فهي ليست كالقبل والدبر. والصحيح كما سيأتي إن شاء الله قول المالكية أنه عورة مخففة. قال: حدة من يرى عورة، من يرى أنها عورة. استدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في صحيحه وعلقه في صحيحه، صححه الشيخ الألباني. وعن جرهد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذيك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن وذكره البخاري في صحيحه معلقا، أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. هذا هو ما استدل به كل من الفريقين. يقول: وللمسلم في هذا أن يختار أين الرأيين. هذا ليس صحيحا، فليس كل مسألة فيها اختلاف يجوز للمسلم أن يتخير، وإلا فهو يختار ما بين جائز ومحرم بناء على هواء أي مسلم. بل على العالم أن يجتهد، وعلى طالب العلم أن يرجح، وعلى المبتدئ في طلب العلم أو العام أن يقلد من يثق بقوله، وليس لأحد أن ينتقي بين المذاهب بالتشهي. وإن عمل بالأحوط فهذا أفضل، لكن كما ذكرنا المسألة مبنية على أنه واحد من اثنين، عالم أو عامي أو, أو, أو, أو غير عالم، وطلب العلم المميز ملحق بالعلماء، وغير المميز ملحق بالإيه؟ بالعامة أو بغير العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم ليس له أن يسأل، بل عليه أن يجتهد وأن ينظر في الأدلة، والذي لا يعلم يسأل أهل الذكر. قال: وإن كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك. قال البخاري: حديث أنس أسند، اللي هو في كشف الفخذ يوم خيبر، وحديث جرهد أحوط أسند، يعني أصح أسند. الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كشف عن فخذه مع قرابة يعني مع قرابته وأصحابه المقربين، وأبوك عمر هو زوج ابنتيهما، و استحيا من عثمان دليل على أن الحياء أن يستر الفخذ عن من يستحيا منه، وأنه يجوز كشفه مع المقربين منه. وأنس خادمه، أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن كشف الفخذ إنما هو مأذون فيه لمن لأهل البيت ونحو ذلك. أما أن يكون في الطريق العام أمام كل الناس مكشوف الفخذ، طبعا هو حديث أنس حصر الإزار يمكن أن يكون لحاجة الجهاد أي دون تعمد ذلك. أما حديث عائشة فصريح وهو صحيح، لكن يمكن الجمع بين جميع الأدلة بما ذكر المالكية بأنه عورة مخففة، بمعنى عورة عند عامة الناس ويخفف في إظهارها أمام الأقارب كالأبناء والخدم و يعني من يعني له سبيل منه بقرب القرابة، والله أعلم. وبالتالي ففي الصلاة يلزم، لأن الإنسان في الأصل أنه يصلي في الجماعة في المسجد، فيلزمه أن يغطي فخذه، لأن هذا عورة مأمور بسترها عند اجتماع الناس. لو إيه؟ لو لوحده صلاته صحيحة، وإن كان مأمورا بأن يستر فخذه. يقول شيخ الإسلام تيمية: وإذا كان ستر المنكب مأمورا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالفخذ الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستره أولى من الإيه؟ من الكتف. إذا كان أخذ الزينة من ضمنها خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يستر إيه؟ كتفه، ما يصليش عالي الكتف. لا، العاتق ده الحته دي كلها، فلو هو حمالات رفيعه دي يبقى لا تجوز. في حاجات عريضه بتغطي معظم الكتف ولا في قط بيبقى دراعه كله باين بس كتفه متغطي، الترقوه متغطيه، فهذا لا باس به. شوف حضرتك بعد ما لا، ده تنزيل الكم بعد الوضوء ده عشان النهي عن كفة الشعر والثياب، لأن منهي ان الواحد يصلي وهو مشمر، ده ملوش علاقة بالعورة، زي ما الواحد منهي انه يشمر بنطلونه في الصلاة، يصلي وشعره وثيابه مش مجموعة، مش متدفرة او متشمرة. لا، المقصود بهذا الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، مش ان يقول خيط، المقصود منه ليس على عاتقه شيء، يستره، يستر معظمه على الاقل، جزء منه حبل زي ما ابن حزم يقول، هذا جمود على الظاهر. يقول ايه المقصود من الامر؟ ستر الكتف، وجمهور العلماء على ذلك، انه الستر وليس ان هو ايه الحبل يكفي. والحبل هنقول ايه؟ طب كفايه خيط، هيجيب خيط رفيع بقى اللي هو خيط على الابره ده ويقول هذا شيء، صحيح هذا شيء لكنه شيء لا يستر، وبالتالي فالحملات لا تستر. اخذ الزينه، العله في هذا اخذ الزينه، مامور بان تصلي فيها. انا لو جيت لي البيت وفانيلا بحملات، انا ما اظهرش قدام الناس اللي جاي لي غريب بهذه الهيئه، وإنما يمكن أن يكون أكون أمام أهل البيت. أما إذا جئت يعني أو إذا صليت وأنا أقف بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن أكون في أحسن هيئة. أحسن هيئة دي هو يستر ليه الكتف، فإن مع الاتفاق على أن الكتف ليس بعورة، وأنه لو صلى على تلك الحال صحت صلاته، ليس هذا موضع اتفاق، لكن جمهور أهل العلم على صحة الصلاة على تلك الحال. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل عنده ثوب واحد، قال إن كان واسعا فالتهب به وإن كان ضيقا فاتزر به. يبقى واحد عنده ثوب واحد مش مكفي إنه يحطه على كتافه وينزل أو يلتحف به، يلتف به يلف به جسمه من أول كتافه لحد تحت. طب ده هو ضيق هيتزر به فقط، هيلبس إزار فقط، إذا كتفه هيكون إيه؟ مكشوف. يبقى يدل على صحة الصلاة في تلك الحال. لكن على أي الأحوال هناك قول عند الحنابلة ببطلان الصلاة مكشوف الكتف، لكن الأدلة على الوجوب والجمهور على الاستحباب. أما الشرطية في صحة الصلاة فلا دليل، لكن إذا كان الأمر مأمورا به كذلك فالفخذ أولى بلا شك، الذي هو أقرب إلى العورة، والراجح أنه إيه؟ عورة وإن خففت. ففي أثناء الصلاة آكد بأن يكون ذلك ضمن الزينة المأمور بها. ولذلك نقول يجب أن يغطي فخذه ما أمكنه أثناء الصلاة. لكن هل تبطل الصلاة إذا صلى مكشوفا الفخذ؟ الظاهر لا، والأحوط أن يعيد، الأحوط أن يعيد الصلاة. وإذا كان أمام الناس فهي تصح، يعني أقل الأقوال أن تصح مع الإثم. كف الثياب في الصلاة مكروه عند الجمهور ومحرم عند، يعني على رأي عند الحنابلة، وإيه؟ والراجح عند جمهور العلماء أنها تصح. حتى القول عند الحنابلة دول اللي بيقولوا واجب أن لا يصلي مشمرا، قول إن هو صحيحة وقول إن هو أنها باطل. لكن طبعا الذي لا شك فيه إن شاء الله أنها صحيحة، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما ولد رجل قد ضفر رأسه حله أثناء الصلاة، فقال ما لك ورأسي؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب في الصلاة. فما قالوش عيد الصلاة عشان انت صليت ايه؟ مضفور الشعر. الرجال لا، لا يقول ذلك احد، او بلاش احد، يعني لا، عامة العلماء على أن ذلك النهي عن الكف طالما وقع في الصلاة، مش إن هو أثناء الصلاة يقعد يشمر أو يقعد يضفر، هو معلوم مش هيحصل كده. ده هو إذا ضفره قبل الصلاة أو شمر قبل الصلاة فقد صلى وهو مشمر كمه وثوبه. والنووي نقل الاتفاق، قال أجمع العلماء على أنه ينهى الرجل أن يصلي وهو مشمر كمه أو ثوبه أو نحوه، حتى لو شمر، كان يصلي وهو مشمر. إنه بينقل الاتفاق يقول أن يصلي وهو مشمر. حد العورة من المرأة، بدن المرأة كلها عورة، يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين. ففي الصلاة في خلاف، في خارج الصلاة في قول من هو كده برضو خارج الصلاة، يعني عن أعين الرجال الأجانب. والمرأة في عورة في الصلاة، وفي عورة عن المحارم، وفي عورة عن الرجال الأجانب. هنا بيتكلم على عورتها في الصلاة. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين، كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة. لكن دي الآية في الحقيقة في ما يبدو منها أمام الرجال، لأنه قال بعدها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، في سورة النور أولها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالآية في العلاقة بين الرجال والنساء وليس في الصلاة. والآية دي دليل طبعا إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين على قول، وده هو صح ذكره صحيح عن ابن عباس وابن عمر وعائشة. والقول الثاني الثياب الظاهرة، ده بالنسبة للرجال الأجانب، يعني إيه اللي يظهر أمام الرجال الأجانب. القولين دول معتبرين، يعني الخلاف فيهما معتبر، ولا شك أن الأحوط ستر الوجه والكفين. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث ده هو الدليل، رواه الخمسة إلى النسائي، صححه المخزيمي والحاكم، وقال الترمذي حسن، صححه الشيخ الألباني. وده دليل على أن الخمار الذي يغطي شعر المرأة ويضرب على صدرها واجب، لا تصح الصلاة إلا به. شرط في صحة الصلاة أن تصلي في خمار. فلو كشفت شعرها عامدة أو وهي قادرة على ستره فإنها تعيد الصلاة أو شيئا من شعرها. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. صحيح أنه هو أنها هي التي قالت ذلك، مش ليس من كائن. صح أم سلمة أنها سئلت: أتصلي المرأة في درع الخمار؟ فقالت: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الشيخ الألباني لا يصحح إسناده لا موقوفا ولا مرفوعا، والشيخ الإسلام الثانية وغيره من العلماء يصححونه موقوفا، وهو له حكم الرفع. ليه؟ الدرع الفستان، زي القميص للرجل، الخمار بيغطي شعرها. الإزدال شفاف هيبين لون جلدها، يبقى تل بقى، هو ده اللي لا يجوز. أما اللي باين الظل من ورا بس واللون الجلد لا يظهر، مش هو ده الشفاف اللي منهي يعني. وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب، فقالت للسائل: سأل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني. فأتى علي فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق، رجاله ثقات وسندوه فيه انقطاع. هذا مع حديث أم سلمة لا يقل عن الحسن، تغطية ظهور القدمين، مع ما صح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. فإذا ثبت استثناء الوجه والكفين في الصلاة يبقى أن القدمين عورة، لذلك يجب أن تستر المرأة قدمها في الصلاة وفي الطواف. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام الثاني، حيث يجوز كشف القدم. الصحيح أن إذا غطى ظهر القدم لما تسجد غالبا أن هذا الثوب يغطي باطن القدم، إذا كان مغطيها يواصل لغاية الأرض، لما تنزل بقى مش هيتشمر، هتغطي رجليه. على أي الأحوال، الصحيح حديث المرأة عورة هو أقوى دليل على أن القدم من ضمن الإيه؟ العورة. استثني الوجه والكفان بالدليل، يبقى ما سواه على أنه عورة، يبقى لازم تغطي إما ثوب واسع واصل إلى الأرض سابق نصب واسع، يا إما تلبس شراب تغطي به قدمها. وهي مسألة يهدر يعني تجهلها كثير من النساء خصوصا في البيوت، إن أكثرهن يصلي ورجلها إيه مكشوفة، والنساء بقى في الطواف، يعني ده الطواف بيت صلاة، يجب أن تستر له العورة ومن ضمنها القدم، ويطوفوا كاشفات الأقدام، ده أمر شائع جدا. وأما الساق فلا نزاع فيه، فنلاقي فيه نساء كاشفات يعني البنطلون اللي بيلبسه النساء الباكستانيات أحيانا بيبقى إيه؟ بيبقى لغاية قرب نصف الساق، فهذا لا نزاع فيه أصلا، يجب أن تغطي المرأة ساقها. الخلاف في القدمين، والصحيح أن القدمين عورة إذا ظهروا في الصلاة، يبقى الكلام على ظهور العورة مع قدرة، إذا انكشفت بغير قصد وبغير قدرة منه فبادر إلى ذلك فهذا معذور عنه، لأنه ممكن يحصل بأي سبب من أسباب الثوب تكشفه الريح، ده معجوز عنه، فهنقول ده شرط مع القدرة زي ما قلنا، لكن هو استمر على ذلك وهو قادر على تغطيته فإن الصلاة تبطل زيها بقى أي سبب من الأسباب. اللي بيصلي في البنطلونات اللوست أو الضيقة من رجال أو نساء ويظهر ظهره أو جزء من الإليتين، الفرق بين الإليتين جزء من الإليتين هنكشف، فهذا صلاته تبطل. وكذا النساء إذا صلت في البيت بهذه الطريقة. أما الثياب الضيقة فالأكثر على صحة الصلاة معها، مع أن ظاهر الأدلة أنهن عاريات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونساء كاسيات إيه؟ عاريات، فالثوب الشفاف والثوب الضيق يجعلها كاسية إيه؟ عارية، فالشرع حكم بأنها عارية، وبالتالي فالتي تصلي في ثوب ضيق ينبغي يتأكد أن تعيد الصلاة. جزء صغير ولا كبير؟ العورة المغلظة لو ظهر جزء صغير من ذكر الرجل هنقول له نعمل ايه بقى؟ صلي عشان هو حتة صغيرة؟ ما جزاكم الله خير. عورة المرأة خارج الصلاة مع المحارم مأخوذة من الآية الأخرى، ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن، مع قوله إلا ما ظهر منها، يبقى اللي ما ظهر منها على القولين هي للأجانب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، دي مختصة بالأجانب، هنفسرها برجل الكفين أو الثياب الظاهرة، يبقى اللي بتظهر للمحارم غير التي ظهر منها، يبقى هي العورة الزينة الباطنة، يبقى تظهر الزينة الباطنة للإيه؟ للمحارم. الزوج البدن كله يجوز كشفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، وهي كذلك مأذون لها أن لا تحفظ عورتها عن زوجها. بالنسبة لبقية المحارم مواضع الزينة الباطنة والتي هي الأساور في الدملج اللي يوضع في العضد، الخلخال الذي يوضع في الساق، ولذلك نقول الأساور الدملج الساق إلى الركبة، القلادة الرقبة والصدر موضع القلادة، والشعر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عندما كان عليها ثوب إذا غطت به رأسها ظهر قدماها وإذا غطت به قدميها ظهر رأسها، قال لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، فدل ذلك على أن الأب والغلام وسائر المحارم يجوز أن تظهر له الشعر ويجوز أن تظهر له القدمين، فدل ذلك على ما ذكرنا. والخلاخيل من الزينة الباطنة بدليل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذن اللي هيشوف ودي تحط في الساق يبقى أبوها يرى إيه ساقها. أما الخلاف في المسألة فمن أهل العلم من قال المحارم يظهر الوجه والكفان، وده أضعف الأقوال، الوجه والكفين فقط. ومنهم من قال يظهر إلا ما بين السرة إلى الركبة، وده أيضا قول ضعيف لا دليل عليه، لأن الآية دلت على مواضع الزينة الباطنة فقط، ويبقى المرأة عورة على عمومها. يتلخص من ذلك إن ما بين السرة للركبة عند الجميع هو إيه؟ عورة أمام المحارم. فاللي بيقعدوا واقف في البيت بالشورت البنات، واللي لابسين استريتش قدام أبوهم أو أخوهم أو حتى والدتهم نسائهن، لأن هذا لا يجوز.